بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ أحمد نعينع. وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، في هذا اليوم الأغر في الجمعة الأولى من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان.